وبأشرف العلوم كمله، فنبعت من حكمته علوم وفنون، صدره مشكاة نور، قلبه مصباح البدور، زيته سر في الغيوب مكنون، أنفاس النبي عبير ورود، كلام النبي دليل شهود، قلب النبي بحقيقة الحق مسكون، فالسماء تعرفه والأرض مزهوة تحمله، وسمع الزمان بصدق كلام النبي مشحون، سلمت عليه الأحجار وأظلته بفروعها الأشجار، وأرخى الذئب في حضرة النبي الجفون، خير من ركب المطايا، وأكرم من منح العصا، وأكرم من منح العطايا، وسلاح النبي من أجل طعامه مرهون، انتصرت بشجاعته الثرايا، واحتمت بعدالته السبايا، وحق الأسير في شريعة النبي مضمون، اجترأ عليه قومه فكذبوه، واحتالوا عليه فأخرجوه، وفؤاده عليهم من خوفه محزون، عيروه بفقره واتهموا النبي في عقله، فكيف عميت عن نور النبي العيون؟ بلى والله من شاء الله هداه، ومن أضله أعماه، ولله في خلقه شؤون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على من أمره، على من سلوكه بأمرك مسنون، وأجره عندك غير ممنون، وطريق الجنة باتباعه مضمون، وعلى الصحب والآل ومن إذا ذكر عندهم النبي فعليه يصلون.